فصل في شروط الشاهد. شروط شاهد بلوغ أولا، وثاني من شروطه أن يعقلا، ولتقبلا شهادة إن يفقي من خنقه حينا وحينا يخنقي، ثالثها الكلام فلا أخرس لا يشهد، أما الخط منه قبلا، الإسلام رابع وحفظ خامس، عدالة الشاهد شرط سادس، والعدل من أدى الفروض بالسنن مجتنبا عن الحرام حيث عن، بحيث لا يقارف الكبيرة ولا يكون مدمنا صغيرة، مع فعل ما جمله وزانه وترك ما دنسه وشانه، فإن يزل مانعه فليقبلا، كنحو من أسلم أو من عقلا.